لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستحباب المحرم في حال السفر بالنسبة للمرأة؟ عشان أمن، حتى تكون في مأمن. قالوا كذلك الحال لو كانت المرأة مع نسوة ثقات، فإن باجتماع النسوة الثقات، خباك الثقات مش أي نسوة خلاص، النسوة الثقات، فإن باجتماع النسوة الثقات تأمن المرأة على نفسها، تأمن المرأة على نفسها وينقطع عنهن الأطماع، وينقطع عنهن الأطماع. وهذا في حالة إيه؟ اجتماع النسوة الثقات، لذلك إما مع محرم أو زوج أو نسوة ثقات، كل هذا يكفي، كل هذا يكفي. طيب هذا بالنسبة قلنا للنوع الأول، أنواع الاستطاعة، اللي هو الاستطاعة بالإيه؟ الاستطاعة بالنفس. النوع الثاني من أنواع الاستطاعة، الاستطاعة بالغير. يعني لا يستطيع أن يحج بنفسه، لكن يستأجر غيره، لكن يستأجر غيره، يعني يأتي برجل فيعطيه أجرة على أن يحج عنه، على أن يحج عنه، فهذه استطاعة. لكن بالإيه؟ أنا نفسي لا أستطيع أن أذهب وأحج، لكن أستطيع أن أدفع هذا المال لشخص فيحج عني. غير مستطيع مثلا، وليكن إنسان عنده مرض، مرض مزمن لا يستطيع معه الحركة ولا السفر، واضح؟ في هذه الحالة قلنا يوكل غيره في الذهاب، أو يأذن لابنه أو من يطيعه مثلا في أداء هذا الحج، في أداء هذا الحج عنه. دلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن امرأة من خثعم جاءت عام حجة الوداع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، كبيرا لا يستطيع أن يستوي على راحلته، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أو على راحلته، فهل يقضي عنه أن أحج عنه، ينفع أن أروح نيابة عنه يعني، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، فقال نعم. وهذا الحديث أخرجه البخاري، وهذا الحديث أخرجه البخاري. ما لو مش مستطيع في هذه الحالة ماذا يحدث؟ تنيب غيرك، يعني المال تنيب غيرك في أن يذهب إلى الحج. فرع على هذه المسألة، وبه نختم يعني الكلام في هذه الليلة، من مات وعليه حج، من مات وعليه حج، في هذه الحالة يجب الإحجاج عنه من تركته، يعني يؤخذ من التركة ويحج عن هذا الشخص ما دام قد مات وهو مستطيع للحج. في هذه الحالة يؤخذ من هذه التركة ويحج عنه. هذا دين، والدين يجب قضاؤه على الفور. لا، ما هذا لأنه لا يجب على الشخص نفسه، إنما يكون على الورثة، لكن هو عليه نفسه لا، هو بالنسبة له كان الحج عليه بالنسبة له على التراخي، لكن لما مات ولم يحج قلنا مات فاسقا، كما بينا هذا حكمه هو. طيب الحج اللي هو تركه هذا في هذه الحالة يجب على ورثته على الفور أن يحج، لأنه دين، والدين يجب قضاؤه على الفور. وسدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فقالت نعم، فقال أخذ الله، يعني أخذ حق الله أو دين، أو دين الله تبارك وتعالى، قال أخذ الله، فإن فالله أحق بالوفاء. فهذا شبه الحج بالدين، خلاص. فشبه الحج هنا بالدين. فكما أن الدين يجب وفاؤه أو الوفاء به، كذلك الحج يجب قضاؤه. له شروط هنعرفها إن شاء الله ورب العالمين. طبعا لأجل، لكن طبعا برضو هي تفصيل مش على إطلاقي. فباقي بس التنبيه على شيء، وهو احنا بينا ان من الكتب اتكلمت على مسائل الحج وتوسع كتاب عمدة الناسك لابن النقيب، كذلك من هذه الكتب مهمة جدا في المذهب كتاب الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب من أمتع الكتب التي تكلمت عن فقه الحج. ومعروف طبعا كتب النووي على وجه الخصوص يعني فيها نفس غريب، ليست كبقية يعني كنفس بقية العلماء. النووي رحمه الله تعالى مشى في هذا الكتاب بتسلسل رائع جدا. فبدأ أولا بما ينبغي فعله قبل السفر، ثم بعد ذلك ما ينبغي فعله أثناء السفر، ثم إذا وصل مثلا إلى الميقات ماذا يفعل، وبعد ذلك إذا سافر ودخل مكة ماذا يفعل، ومناسك الحج وهكذا في اليوم يوم عرفة، ثم في اليوم العاشر وفي أيام التشريق وهكذا. واضح؟ فبدأ مثلا في لما قبل السفر يستخير أولا، ثم يستشير أهل الثقات أو يستشير أو يستشير أربع كده يستخير إن الاستشارة قبل الاستخارة. واضح؟ وبعد كده يعني يبين بقى ماذا يقول في هذه الاستخارة، وإذا سافر ماذا يفعل، يعني مشى بترتيب رائع جدا في هذا الكتاب. هو من أهم الكتب التي تكلمت عن مناسك الحج عند الشافعية وعند عامة العلماء حتى من غير المذاهب الأخرى، يأتون على هذا الكتاب في مثل هذه المواسم ويشرحونها للطلاب. وهذا كتاب كتاب الإيضاح فيه حاشية أو عليها حاشية لابن حجر الهيتامي رحمه الله تعالى، حاشية على الإيضاح، وهي حاشية مهمة جدا، ولا سيما أن ترجيحات النووي في الإيضاح مقدمة على ترجيحاته في غيرها من المصنفات. يعني رجح مثلا النووي مثلا مسألة ترجيحها معين في مسألة في مسائل الحج في المجموع، ورجح مثلا بخلافها في الإيضاح، أيهما يقدم ترجيحه في الإيضاح يقدم على ترجيحه في المجموع مثلا. معروف طبعا النووي شرح المجموع لكنه لم يتمه، وقف عند كتاب البيوع خصوصا عند باب الربا، ومات رضي الله تعالى عنه ولم يكمل هذا الكتاب. جاء بعده السكي أراد أن يكمل هذا الكتاب أيضا لم يتمه، وحوالي في مجلدين، ثم أيضا وفاته المنية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ثم أتمه بعد ذلك من بعض المعاصرين يعني، لكن بون واسع وشاسع جدا بين شرح النووي وشرح السكي، فضلا عن شرح المتأخرة والمعاصر الشيخ محمد نجيب المطيعي، وكان من المعاصرين من فقهاء الشافعية، لكن طبعا شرح بعيد جدا عن المذهب يعني حتى تقرأ فيه ما فيهوش نفس يعني السابقين بحال من الأحوال، لكن على كل يعني هو من أتم شرح الكتاب. وعندنا شرح آخر للمهذب، هو من يعتبر يعني من الكتب المهمة أيضا، هو شرح هو كتاب البيان لأبي الخير العمراني، كتاب البيان، وإن لم يصرح صاحبه بأنه شرح المهذب في هذا الكتاب، لكن درج الفقهاء على أنه شرح المهذب، لأنه يعني مشى على ترتيب الأبواب والمسائل إلى آخر أو إلى نهاية الكتاب، كتاب البيان لأبي الخير العمراني. وأنا كنت سألت الشيخ المكرمي أحمد بن علي المكرمي رحمه الله حفظه تعالى عن كتاب أو مسألة مش خاصة بالعمراني، لكن الكلام بين النووي والإسنوي ماذا كان يعني إلا بينه، كان في نفس الإسنوي تجاه النووي على وجه الخصوص، رغم النووي معروف يعني مكانته عند الشافعية ومكانته عند العلماء كافة حتى في غير المذاهب، لماذا كان يحط في بعض الأحيان الإسنوي على النووي، بل في بعض المصنفات رماه بالجهل؟ وإن تبع الشيخ كان بيقول لي أين هذا تشير في بعض المصنفات الإسنوي، هم تطرق يعني الكلام مش عارفه. ومن ضمن الكلام اللي ذكره الشيخ في الإجابة، هو كان بيجاوب عن هذا السؤال، أن كتاب البيان العمراني لم يأخذ حظه عند الشافعية لأن صاحبه كان سلفيا، أبو الخير العمراني، فلأنه كان سنيا سلفيا يعني مكانه قد حتى لو كان نقله لا في كثير من الأحيان لا يعني يعزون النقل عن مين؟ عن كتاب البيان، ولو نقلوا يعني قليل جدا. يعني النووي بالحق أنه كان يكثر النقل في المجموع عن البيان للعمراني، لكن كان يصرح بذلك، قال صاحب البيان كذا، قال صاحب البيان كذا، وذكر صاحب البيان وجها ثالثا أو طريقا آخر مثلا للمراوزة أو البغدادة، كان يذكر وصرح. لكن بعض الفقهاء الشافعية كان لما ينقل من البيان، طبعا البيان كتاب مهم جدا وحافل بالنقول عن أئمة المذهب ومن أهم شروحات المهذب، وطبعا المهذب قبل المنهاج كان من يعتبر من الكتب المعتمدة عند الشافعية. عندنا مرجع الكتب المعتمدة قبل المنهاج خمسة، منهم ثلاث كتب لوحديها للشيرازي، من أهم هذه الكتب كتاب المهذب. لما يأتي بقى ويشرح هذا الكتاب طبعا بمنزلة كبيرة جدا، شرح كتاب معتمد كمهذب اللي هو أهم كتب في المذهب، هذا اللي فعله. لما كان حد يعزو إلى المهذب للبيان كان يذوبك يقول لك إيه كذا كذا، وكانش ما يعزو أصلا إلا قلة قلام من أهل العلم، منهم النووي رحمه الله كان يعزو كثيرا عن البيان. فالشافعي الكلام كان بيذكر أن سبب ذلك أنه كان سلفيا سنيا، حتى الأمر العقيدة كان داخل برضه ما الأشاعرة والكلام ده كله، مش أغلبية الشافعية، أغلب متأخرين من العلماء كانوا أشاعرة، والحنفية منهم كانوا ماتريدية مذهب ماتريدي، وحتى الحنابلة نفسهم كانوا أغلب الحنابلة أو كثير من المتأخرين الحنابلة كانوا على الاعتزال معتزلة، وقليل من الشافعية والمالكية والحنابلة، بل الحنفية كانوا على مذهب أهل السنة قليل جدا، كان لأن طبعا أهل السنة ملوش علاقة كبيرة بالأصول بالفروع. يعني ممكن تلاقي مثلا إمام فروعه في الفروع يعني يقلد مثلا أحمد أو يقلد الشافعي أو حنفي المذهب أو مالكي، لكن أصوله مش على أصول نفس الإمام، فاهم ازاي؟ دي مسألة برضو بيحصل فيها الخلط، اللي يظن مثلا إن كل إمام من الأئمة سواء من الشافعية أو من حنابلة أو من المالكية أو من حنفية يقلد الإمام في الأصول والفروع. لا، احنا نفرق بين الأصول وبين الفروع. الأئمة الأربعة كلهم كانوا على مذهب أهل السنة وكلهم كانوا سلفيين، إلا طبعا ما جاء عن أبي حنيفة رحمه الله في بعض المسائل كمسائل الإيمان وافق فيه قول المرجئة في بعض المسائل، لكن في العام الأغلب كانوا كلهم على مذهب السلف، مذهب أهل السنة والجماعة. حصل بقى الخلل والانحراف عند المتأخرين منهم مع انتشار أهل البدع وانتشار البدع، أقصد بدعة الأشاعرة، فأصبح كثير منهم ينتسب في الفروع للشافعي، فروع يعني المسائل اللي هو الفقهية يعني للشافعي، وينتسب للأصول أصول الدين لأبي الحسن الأشعري. وصل دي؟ فيقول مثلا فلان الشافعي الأشعري نزل لمين؟ لأبي الحسن الأشعري. واضح ده قول العلماء، حتى المالكية نفسه كانوا على هذا المذهب، على مذهب الأشعري. كذلك الحنابلة كان كثير من الحنابلة على مذهب الاعتزال. الحنفية أغلبهم كانوا على مذهب الماتريدية، لكن ما فيش مانع ابدا ان يكون بعض هؤلاء وهؤلاء كانوا على اهل السنه، وده كان في كثير منهم على هذا المذهب، زي مثلا ابن ابي العز حنفي، كان حنفي المذهب في الفروع لكن في الاصول كان سنيا سلفيا. واضح؟ زي مثلا مين كفقهاء مثلا مشهورين جدا، مثلا ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، الذهبي، ابن كثير، كل هؤلاء شافعية وفي نفس الوقت كانوا سنيين لم يكونوا أشاعرة. تعالى مثلا في مذهب الحنبلي شيخ الإسلام وتلاميذه ابن القيم ابن عبد الهادي، واضح، وابن نصر الدين دمشقي، فضلا عن غيره ابن مفلح بقى والتنازع على تحت، كل هؤلاء جميعا كيف كانوا؟ كانوا في الأصول، كانوا في الفروع حنابلة، وفي الأصول برضو على مذهب أهل السنة. واضح؟ كذلك بالنسبة للمالكية زي مثلا مالك الصغير ابن أبي زيد القيرواني أبو محمد، كان في الأصول سلفيا وكان في الفروع مالكيا. واضح؟ فيه كثير من العلماء من كل المذاهب الأصول سلفية لكن الفروع على حسب كل واحد ما يتبنى من المذاهب. أبو المظفر السمعاني كان حنفيا من حيث الفروع، ثم بعد ذلك شفع وثارت الدنيا عليه. أبو المظفر ده واحد في مرة كده المرات نبقى نعمل كده درس على وظيفة سمعان على وجه خصوص، صاحب كتاب قواطع الأدلة في أصول الفقه ومن أمتع كتب أصول الفقه. كان حنفيا مش أي حنفي كمان، ده كان رأس الحنفية في بلدي، واضح؟ ثم بعد ذلك صار شافعيا، اتقلبت الدنيا عليه، حارب بضروس عليه لما صار شافعيا واخرج من بلده، بل كان ستتعرض للسجن، حاجة صعبة جدا. تعصب مذهبي كان في هذا الوقت شديد، صعب جدا ما تخرج من مذهب لمذهب، صعب جدا، خصوصا كنت رأس فيه. كان على هذا، وكان سنيا سلفيا، كان ينصر مذهب أهل السنة في مسائل الاعتقاد. نفس الكلام هتلاقي بقى كتير بقى على العكس تماما، شافعية لكنهم في الأصول أشاعرة، زي بقى إيه كتير بقى من أئمة الشافعية زي الجويني الغزالي، واضح، مرؤوس بقى الأشاعرة على وجه خصوصا في الجويني وتلميذه الغزالي، واضح، ومن تأثر بهم زي النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك، كذلك الرافعي، كذلك غيرهم، الشيخ سند كلام الأنصاري، من هؤلاء إلى هذه العصور اللي نحن فيها، واضح. كذلك بالنسبة للمالكية، المالكية عندهم مثلا مختصر خليل، وهو من أشهر كتب المالكية مثلا، وكثير من أصحاب هؤلاء أو هؤلاء الأئمة في المالكية تجد برضو في الأصول أشاعرة لكنهم في الفروع مالكية. فإحنا مفيش تراوت عندنا بين الأصول والفروع، يعني مش شرط عشان تبقى شافعي تبقى أشعري، أو تبقى حنفي ماتريدي، حنبلي سلفي، لا مفيش الكلام ده، مش معنى تبقى حنبلي تبقى سلفي أو أهل السنة، لا مش شرط خالص. عندنا ابن الجوزة كان إيه؟ كان معتزلي، ابن الجوزة كان عنده اعتزال واعتزال فاحش، بل في بعض الأحيان كان يقع في التشبيه، واضح، غفر الله له ورحمه الله تعالى، واضح. فما عندناش ارتباط بين، عندنا فروع وعندنا أصول، في ارتباط بينهم مش شرط، واضح. في المتأخرين قلنا بس الشافعية، هذا ما كانش قصده بالشافعية، ده قصد بالعلماء هذا الزمان على وجه الخصوص. فالشيخ ابن تيمية لما انتصر لمذهب السلف، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل لابن تيمية لما انتصر لمذهب السلف في زمانه؟ سجن وبعد كده ونفي واخرج من بلده، صح؟ وعودي والى اخره، لانه اظهر مذهب السلف في حين ان اغلب العقيده مختلف المذاهب. متابعة مثلا لما ألف الوسطية، عارفين انت في مجموعة الفتاوى في حاجة، في فصل في مجموعة الفتاوى اسمه مناظرة الوسطية، لما حصل مناظرة بين ابن تيمية وبين العلماء، أتى لهم برسالة الوسطية، كان قد ألفها من 7 سنوات كذا يكون في هذه المناظرة، أحضر له السلطان في مجلس المناظرة أئمة المذاهب الأربعة، منهم الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية، حتى يناظروا عن هذه العقيدة. ده معنى ايه؟ معنى من الشرط اللي يكون حنبلي يكون سلف، اللي يكون فيه هناك من يخالف التهامية في هذا الوقت، وكذلك من الشافعية، مش معنى الشافعية يبقى لازم يكون كذا وهكذا. فنظرهم كانت له الحج عليهم، ها؟ يعني كتابة قلنا المهذب للشيرازي، وكتاب التنبيه للشيرازي برضو، وفي كتاب تاني، في 3 سنين أنا لا أذكرهم، يعني ممكن إن شاء الله مرة جاية كنت ذكرتهم إن شاء الله. نحن ده كان عامة المتأخرين عليه، سواء شافعية أو غير شافعية، كانوا على مذهب الأشعري، والحنفية كان أغلبهم على مذهب ماتريدي، ده غالبية المذاهب مش خاص بالشافعية بس. الله يحفظك، لك يا مذهب، تفضل عليك صوت جاي. اه هيشتغل الشرط، بس هنتكلم عليه بعد كده ان شاء الله. لا، أنا بتكلم عن الصلاة.